مسجد العرباوي في الجزائر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثانية معنا في هذه الحلقة ضمن فقرة التلاوات المرتلة، ومعنا فيها قراءة للقارئ غازي بن بدير العمري، وهو أمين مشروع الوقف العالمي لنشر القرآن الكريم، وهو مشروع لنشر القرآن الكريم بالتقنيات الحديثة والوسائل المتعددة. تولى القارئ غازي العديد من الأعمال في خدمة القرآن الكريم، وحصل على إجازة بالقراءات العشر من الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله. نقدم له هذه التلاوة من سورة طه من قول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. الآيات في معناها الإجمالي تتحدث عن فتنة قوم موسى عليه السلام بعد أن ذهب لمناجاة ربه، وكيف انقادوا لخديعة السامري، وموقف هارون عليه السلام من هؤلاء الجاهلين الذين عبدوا العجل، وما قاله موسى لأخيه هارون بعد أن رأى ما عليه قومهما من ضلال، وبعد أن انتهى موسى من سماع اعتذار أخيه هارون اتجه إلى السامري رأس الفتنة ومدبرها، فأخذ في زجره وتوبيخه. ثم أشارت الآيات بعد ذلك إلى العبرة من قصص الأولين، وإلى التنويه بشأن القرآن الكريم، وإلى أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. إذن هذه المعاني نستمع إليها في آيات مباركات من سورة طه بصوت القارئ غازي العمري. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا

آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة القراءات العشر، ونقدم فيها قراءة من سورة الأعلى وحتى سورة الليل برواية ورش عن نافع للقارئ عبد الكبير الحديدي من مواليد المغرب العام 1382 للهجرة، هو إمام وخطيب مسجد السبيل بالدار البيضاء وعضو لجنة التحكيم لجائزة محمد السادس القرآنية، وهو مؤسس مشروع احفظ القرآن في بيتك، وهو مشروع خاص بمن لم يستطع حفظ القرآن في كتاب المسجد من جميع الشرائح. إذن نقدم له هذه التلاوة برواية ورش عن نافع من سورة الأعلى وحتى سورة الليل. تتضمن سورة الأعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديس اسم الله وإذانا له بأن الله ميسره في طريق اليسر، وأمره بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار. أما سورة الغاشية فقد تحدثت عن القيامة وأن الناس بها فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي سورة الفجر القسم على أن الكفار سيعذبون حتما كما عذب غيرهم من الأمم السابقة، وفيها بيان طبع الإنسان وما جبل عليه في الدنيا وبيان موقفه يوم القيامة. وفي سورة البلد القسم على أن الإنسان في مشقة وتعب في حياته، وأن المغرور يظن أنه لن يقدر عليه أحد، وفيها حث الناس على فعل المكرمات. أما سورة الشمس فقد اشتملت على بيان فلاح المتقين الصالحين وخسران المنحرفين الضالين، وفيها تقرير قابلية اكتساب الخير والشر في الإنسان. وفي سورة الليل تصنيف الناس حسب أعمالهم، وتنويه بصالح العمل وأصحابه، وتنديد بسيء العمل وأصحابه وإنذارهم. إذا نستمع إلى هذه السور الكريمة برواية ورش عن نافع للقارئ عبد الكبير الحديدي. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

وكانوا يصرون على الحنت العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون النشأة الأولى فلولا تذكرون